خلفه صبا ونسوة وكذا، قال كذا يعطيهم شيء في كسوة وطعام، لكن لا يعطي هذا نقد إن يسعن به على بعض. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.